بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. إلى إليه مصير حق إليه المصير. فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير. قد تموت صغيرا ولا تموت كبير. وتدخل القبر حتما فذاك يوم عسير. فالقبر غم وهم ومنكرون ونكير. والقبر إما رياض لنا وإما سعير. فعمل لدناك خيرا تمت رضي الضمير. وليس الإنسان إلا ما سعى وكل مجازى بالذي كان يصنعه. أي لختم من عود طيب مبارك لية البينات. وذلكم الأعلم القرآني لدعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع. انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أولي أجنحة

يزيد في الخلق ما يشاء فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا يا أيها الناس

فما زين له سوء عمله فرآه فما زين له سوء عمله فرآه حسنا تذهب نفسك عليهم حسرات صلى الله عليه وسلم إن الله عليم بما يصنعون فمن زين له لك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء صابر ده بختك يا عم تحت قراءات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه من كان يريد العزة فلله العزة طيب والعمل الصالح ينفع. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب والله وما يعمر من معمر ولا والله خلقكم من وما يحمر من محمد ولا ينقص من عمره وما يحمر من محمد ولا ينقص من عمره وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش، تليفون 66-236-33 برهمتوش. الشركة عمل أضواء الكهرباء من أضخم محطات الدجاجات الكبرى، صاحبها الحاج أحمد مختار المقيم بنوب طريف، نمخاز فراش الزبائن الكبرى قصر الدافع المتنقل والخدمة الممتازة تحت دارة أولاد الحاج النبوي بكفر الروق. إياك يا معتاب الكريم، شكر الله تعالى لكم جميعا.